بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، قال: فصل في مفطرات الصوم. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر أو يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقي. والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء، وسيأتي بيان ما أشار إليه من المفطرات. فأول ما ذكره من المفطرات مسألة الطعام والشراب، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالآية جمعت الجماع والأكل والشرب، أنه حلال للإنسان في ليل رمضان، أي أنه في نهار رمضان لا يجوز، وأن من أكل أو شرب أو جامع كما في هذه الآية فإنه مفطر. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وقد ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأما الإجماع على هذه الثلاثة الأمور كما أشار ابن القيم فقد نقله ابن حزم وابن المنذر وابن قدامة، وأيضا ابن القيم كما بينها هنا. وهنا تنبيه، وهو أن الأكل والشرب الذي يفطر بالإجماع هو الذي يكون فيه تغذية للبدن، أما ما لا يتغذى يعني به فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكون مفطرا، فمن أكل خاتما أو عودا أو خرزة أو لؤلؤة أو غير ذلك فإنه لا يعد مفطرا في هذه الحالة. وذهب ابن تيمية وابن عثيمين إلى أنه يصير مفطرا لأنها تقوم مقام يعني أو لأنها تدخل كدخول الأكل إلى الجو، وهذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. والأقرب أن الإنسان يعيد إذا أكل من هذه الأمور، كأن يلعب مثلا بخاتم أو بفص خاتم أو بخرزة في فمه يلعب بها فابتلعها، ففي هذه الحالة الأقرب له أنه يعيد بدل ذلك اليوم. هذا أمر. الأمر الثاني في مسألة الشرب ما يقاربه، وهو مثلا الريق. هذا الريق هل يعد مفطرا إذا ابتلعه الصائم؟ الريق حاله على حالين: إن كان مثل هذا الريق المعتاد إذا وجد في الفم ثم ابتلع ثم وجد ثم ابتلع ليس عليه شيء بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني إذا جمع هذا الريق، يجمعه في فمه حتى يكون مثل شربة الماء كما يقال، يجمعه حتى يمتلئ فمه ثم بعد ذلك يبتلعه مرة واحدة، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم. منهم من ذهب إلى أنه يصير مفطرا لأن هذا الفعل صار حكمه حكم من أخذ ماء فابتلع، هذا لا يسمى الآن ريقا بل يسمى هذه شربة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يعد مفطرا لأنه ما أدخل شيئا خارجيا، هذا شيء في جسده أصلا، واللعاب هذا في فمه، سواء جمعه سواء ابتلعه ليس عليه شيء، وهذا هو الأقرب. إلا أن الأفضل للإنسان أن يدع هذه الأبعاد، أن يجمعه ويحتال، يخشى عليه أن يكون مفطرا فيدع هذا الأمر. طيب، هذا إذا كان ريق نفسه، لكنه لو ابتلع ريق غيره، مثلا الرجل مع زوجته أو الرجل مع ولده أو البنت المرأة مع ولدها كأن تقبله أو غير ذلك، الشاهد أنه ابتلع ريق غيره، ما حكمه؟ قال الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر ولو قطرة واحدة، ولو قطرة واحدة. طيب، أيضا من تلك المسائل التي تلحق بمسألة الطعام والشراب الخياط. الخياط أحيانا يحتاج أن يدخل الخيط إلى فمه من أجل أن يصلحه، فلو أنه أخرج مقدار قطرة من اللعاب في هذا الخيط ثم ردها وابتلع، ففي هذا خلاف بين أهل العلم، والذي عليه أهل العلم المحققين على أنه يصير مفطرا، لأن هذا ريق أو هذا يقوم مقام الماء الذي فارق جسده إلى الخارج ثم رده. ويشابه ذلك السواك، الذي إنسان يتسوق، عندما يتسوق يخرج هذا السواك، وفيه كثير من اللعاب، فيه كثير من اللعاب وربما الماء الذي يكون في الفم، فهذا يجب عليه أن يقوم بالضغط عليه وينظف الماء الذي واللعاب الذي علق به ثم يتسوق، ثم يتسوق. فينبغي أن يحتاط في هذا الأمر، لأن هذا لعاب حكمه حكم الماء الذي فارقه ثم بعد ذلك رده. أما لو جلس السواك في فمه واللعاب يخرج عند التسوق، وكلما تسوق ابتلع اللعاب، ليس عليه شيء. إنما الذي لا ينبغي إذا فارق اللعاب هذا الفم ثم يرده، ثم يرده، فإن هذا يخشى عليه أن يصير مفطرا في هذه الحالة. طيب، ومما يتعلق بمسألة الطعام والشراب بقايا الطعام. إنسان أكل، ثم أذن المؤذن، بقي بعض الطعام، في فمه بين أسنانه، في آخر أسنانه، تحت لسانه، إلى غير ذلك، بقي في فمه بعض الطعام، ثم أذن المؤذن أو جلس فترة ثم قام بتنظيف فمه، هذه البقايا من الطعام ابتلعها، هذا في هذه الحالة يصير مفطرا، لأنه ابتلع طعاما، كان في فمه فيصير مفطرا. لكن هنالك بقايا طعام صغيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يتحرج منها، لا يستطيع الإنسان أن يزيلها، تبقى مع اللعاب، إما مثلا من بقايا الطعام أو الفتات الصغير جدا مثل رؤوس الإبر، هذا ذكر أهل العلم على أنها من الأمور التي يتجاوز أو تجاوز الله عز وجل عنها، لا يستطيع الإنسان أن ينظف فمه جدا، لأنه لا بد أن يبقى، ولو الشيء اليسير، فهذا لا يضر، نعم. لكن إذا كان هناك شيء يستطيع يمسكه بلسانه، يعني يستطيع يجده إذا حرك لسانه يبحث عن الطعام، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخرجه، فإذا ابتلعه صار مفطرا، نعم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، مما لا يقدر على رده. قال: فإن قدر على رده ابتلع، فابتلعه عمدا. قال أبو حنيفة: لا يفطر. وقال سائر العلماء: يفطر. وبه أقول: نعم، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، على أنه إذا ابتلع هذا الطعام الذي يستطيع أن يزيله والذي يستطيع أن يخرجه، فإنه يصير في هذه الحالة مفطرا. طيب، أيضا من تلك المسائل: هل يجوز للمرأة التي مثلا الآن تصلح الطعام، هل يجوز لها أن تطعم يعني هذا الطعام بلسانها فتذوقه، تطعم مقدار الملح مثلا أو البهارات أو غير ذلك من هذه الأمور؟ نعم يجوز لها ذلك، لكن لا يجوز لها بعد أن تتذوق أن تبتلع ذلك، بل تخرجه إلى الخارج. لماذا؟ لأن العلة ما دخل من الحلق لا ما وقع في اللسان، فما دخل من الحلق من طعام أو من شراب فهو في هذه الحالة يصير ماذا؟ مخطرا. أما يبقى الطعام في الفم كأن تطعم وتتذوق مقدار الملح في هذا الطعام الذي تصلحه، أو مثلا المرأة تمضغ بعض الطعام من أجل أن تطعم ولدها مثلا، هذا ليس عليها شيء إلا في حالة إذا دخل هذا الطعام إلى أين؟ إلى الجوف. نعم. قال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر، أخرجه ابن أبي شيبة. وقال المرداوي رحمه الله: إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصر، يعني يبصر، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقص في البصر أفطر لتفريطه على الصحيح من المذهب. قال ابن حزم: ولا ينقض الصوم مضغ طعام أو ذوقه ما لم يتعمد بلعه، يعني يبتلعه إلى جوفه. نعم. طيب، مسألة النخامة، من ابتلع النخامة التي تكون في الحلق في أعلى الحلق يتنخم الإنسان ثم يبتلع النخامة. قال: ابتلاع النخامة لها حالان، الأولى أن لا تصل إلى الفم، يعني يتنخمها من حلقه مباشرة إلى حلقه إلى جوفه وإلى حده الظاهر، بل تنزع من الدماغ فتذهب إلى الجوف فلا تعد مفطرة. قال النووي: قال أصحابنا: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاستفاق. الثانية أن تصل إلى الفم، يعني يتنخمها ثم يخرجها إلى فمه. قال: ثم يبتلعها. فعلى قولين لأهل العلم، قولين لأهل العلم، وصحح على أنها لا تعد من المفطرات ما لم يخرجها ثم يردها، لأنها ما زال شيء في جوفه، شيء في جوفه. والأولى للإنسان أن يخرج هذه النخامة، لأنها شيء مستقذر، شيء مستقذر. لكن لو أنه ابتلعها فإنما مثلها كمثل الريق، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، أيضا من تمضمض أو استنشق، يتمضمض عند الوضوء أو يستنشق، فدخل شيء من الماء إلى فمه، إن كان متعمدا فإنه مفطر، وإن لم يكن متعمدا بل غلبه دون قصد فهذا كما قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فليس عليه شيء، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم. وهذا هو ترجيح البخاري والعلامة العثيمين، وهو الراجح بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا ما يتعلق بالطعام والشراب، لو أن إنسانا ما أكل ولا شرب، لكن ذهب إلى الدكتور أعطاه مغذية وجعل له من الإبر التي فيها التنشيط والقوة وغير ذلك، وفعل له مغذية وذهب، هل يعد مفطرا؟ أي نعم، هذا ينبغي التنبه له، لأن بعضه يقول: هذا ما هو طعام، هذا ما هو شراب. يقال: هذا يقوم مقام الطعام والشراب، فأي إبرة من الإبر أو أي مغذية من المغذيات أو أي شيء يدخل الجسد يقوم مقام الطعام والشراب فإنه يصير مفطرا، إلا ما كان من الإبر مثلا مهدئة أو مثلا مخدرة أو مثلا إبر، هذه راجعة إلى الدكتور، الدكتور يقول هذه فيها تنشيط، فيها فيتامين، فيها هذه، راجع إلى الدكتور يحدد، يقول لك هذه الأمور تفطر لا تستخدمها، وإذا استخدمها فإنه يصير مفطرا. هذا راجع إلى الدكتور، ما هو راجع إلى العالم. العالم يعطيه ضابط، إن كانت هذه المغذية وهذه الإبرة وهذه العلاجات، هذه العلاجات التي لا تستخدم عن طريق الفم، إن كانت تقوم مقام الطعام والشراب، فيها تغذية، فيها تنشيط، فيها يعني فيتامين من هذه الأمور، فإنه في هذه الحالة يصير مفطرا. وإن كان ليس فيها من هذه الأمور، وإنما هي عبارة عن مهدئة للألم أو مخدرة لموضع الجراح يفعل له عملية مثلا، فهذا لا يصير مفطرا، لأن هذا لا يصير أو لا يكون مقامه مقام الطعام والشراب. طيب، إذا توضأ الإنسان لا شك أن المضمضة يبقى فيها شيئا أو شيء من يعني ماذا، من الماء يتمضمض، لا شك أنه يبقى شيء قليل من الماء. فهل يلزم المتوضئ أن يبصق ذلك اللعاب إلى أن يتنظف فمه، أو مثلا ينشف فمه بمنديل أو بخرقة حتى يذهب ذلك الماء؟ طيب، هذا من التنطع ومن التشدد. قال النووي رحمه الله: إذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوها بلا خلاف، أي بلا خلاف بين أهل العلم، وإنما هذا من التنطع ومن التشدد الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، وعلى هذا كما أشرنا أنه يجوز للصائم أن يتسوك، أن يستاك بالسواك، سواء في الصباح أو حتى بعد العصر أو في أي وقت، أن السواك كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مرضاة مطهرة للفم ومرضاة للرب، وأيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو قال عند كل صلاة. فهذا أمر مطلوب أن الإنسان يحافظ على السواك ويكثر من السواك، لا سيما إن كان صائما. أما ما جاء من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء، يعني في الصباح، ولا تستاكوا بالعشي، أي بعد العصر، هذا الحديث ضعيف. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يستدل به بعض أهل العلم أنه يبقى ريح الفم على ما هو عليه ولا يتسوى، لأن هذا طيب عند الله عز وجل. يقال: لا، هذا الاستدلال خطأ، بل ينبغي ويستحب للصائم أن يكثر من السواك، أن يكثر من السواك. وهناك بعض المسائل المتعلقة بهذا، منها مثلا استعمال معجون الأسنان، هل يجوز للصائم أن يستخدم معجون الأسنان وينظف أسنانه؟ قال العثيمين رحمه الله: لكن الأولى عدم استعماله، لأن له نفوذا قويا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فاستعمال معجون الأسنان يجوز إلا إذا تهاون الإنسان، أو ربما يخاف أن يقع في حلقه، فالبعد عن هذا أولى. أما إذا احتاط فنعم. ومن ضمن ذلك أيضا شرب الدخان. الآن الدخان يقول لك: لا، هذا هواء، هذا ريح، ما هو لا طعام ولا شراب، وإنما هو ريح. قال: شرب الدخان يعد من المفطرات، لأن له أجراما تصل إلى المعدة، ولذلك فإن الذي يشرب الدخان تكون معدته سوداء من الدخان. وقد أفتى العثيمين رحمه الله بأن الدخان يعد من المفطرات. نعم، ولأن الدخان فيه أمور منشطة وفيه أمور مخدرة وفيه أمور مسكرة تجعل الإنسان كما يقال يكيف. نعم، ربما بعض الناس يعطيه دخانا ولا يريد لا طعام ولا شراب، وكثير من المدخنين ربما إذا أذن المؤذن قبل أن يفطر بالتمر أو بالأكل والشرب يفطر بحبة دخان، نسأل الله العافية والسلامة. ففي هذه الحالة هذا الرجل فوت على نفسه أمور كثيرة. ومن تلك المسائل البخاخ لأصحاب الربو وضيق التنفس يأتي لهم بخاخ. قال العلامة العثيمين: استعمال هذا البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أو في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنتفخ أو فتنفتح بما فيه من الخاصية، ولا يتنفس الإنسان تنفسا عاديا بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل والشرب ولا أكلا ولا شربا يصل إلى المعدة. ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل على الفطر من كتاب أو سنة أو إجماع. هذا بعض المسائل التي تتعلق بالطعام والشراب، وسيأتي بعضها تكملة لما بينا في درس آخر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.